يا رب. Thank you.

الله عليك. الذين قالوا I don't know. ولا تحسبن الذين بل هم الحاج محمد لو مصلى على حضرة النبي يسلم بيشيون بيوم من الله مسألة بالقرآن الكريم وصوت الحسن الله يا قنديل الإذاعة والتلفزيون العرب يا قنديل الإذاعة والتلفزيون العرب اللهم صل على حضرة النبي إله إلا الله. يستغفرون لمن من الله عليك الله الله الله الله الله استغفرون صاحب الاداء الاداء الرائع الله يا عم الحبيب محمد الله الله الذين نزل صلى على حضرة النبي الذين قال لهم صاحب الاداء الجميل يا رب اللهم صل على حضرة النبي وعليك على حضرة محمد الله يديك العافية يا رب. بحبنا كل ملائكة بتحب. لا الذين قال لهم الله يا بنطاوي الله يا عم تنزيل الإذاعة والتلفزيون العربي اللهم صل على حضرة النبي فزادهم إيمانا نعم حضرة النبي مدد يا رب مبتانا يا عم الحاج محمد مبتانا بصوتك الجميل الحسن ده ربنا يخليك لنا يا رب صل على حضرة النبي وحدوه لا اله الا الله سيدنا محمد عايزين نسمع والله الله يا سيدني يا سيدنا العزيز الله يا عم إنما يقول الشيء ما يقول فلا Thank you. صل على حضرة النبي. الله الله الله. وما كان الله ليطلعكم عليه. أيوة. وما صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليظلمكم وما كان الله ليظلمكم على الغيب ولكن الله بارك في رسوله من يشاء وسلطان النبأ وعملاق الأداء المتميز، فأنت بحر لن ينضب أبدا. الله عليك. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما ولا تكن محمد اللهم صل على النبي. ربنا يطول في عمرك يا شيخ محمد. ربنا يعزك الله الله الله الله. لا يفوقون بسم الله الرحمن الرحيم.